الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا في كتاب النكاح من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. قال الشيخ: باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح كما تقدم معنا قبل قليل كالشروط في البيع، والفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح كالفرق بين شروط البيع والشروط في البيع. أن شروط النكاح هذه من الله سبحانه وتعالى ولا تسقط بحال، وكلها صحيحة ولازمة، وهي محددة 7 شروط كما تقدمت معنا. أما الشروط في النكاح فإنها تسقط إذا أسقطها المشترط لها، وكذلك فسادها لا يعني فساد العقد وفساد النكاح، بعكس شروط النكاح فإن إذا فسدت اختل منها شرط فسد النكاح أو بطل. وكذلك أيضا هذه الشروط منها ما هو صحيح ثابت ولازم، ومنها ما هو باطل مردود لا يصح اشتراطه، تنقسم إلى شروط صحيحة وإلى شروط فاسدة. هذه الشروط في النكاح. ويجوز للمرأة أن تشترط، ويجوز للرجل كذلك أن يشترط. المسلمون على شروطهم، هذه قاعدة، المسلمون على شروطهم. من الشروط مثلا الصحيحة كأن تشترط المرأة مثلا ألا يخرجها من البلد، أو أن لا يمنعها من الدراسة، أو أن لا يمنعها من الوظيفة إذا كانت الوظيفة جائزة بالنسبة للمرأة ما فيها محذور، هذه كلها شروط صحيحة. ومن الشروط الباطلة مثلا أن تشترط المرأة أو يشترط وليها مثلا أن لا ينجب منها مثلا أولادا، يزوجه على أن لا تحمل، شرط باطل، لأن من مقاصد العقد الأولاد. فإذا كان الشرط يعود على قصد من المقاصد العقد بالإبطال بطل الشرط. كذلك في البيع مثلا من مقاصد البيع الانتفاع بالمبيع، فإذا اشترط عليه مثلا أن يبيعه سيارة على ألا يحركها من مكانه، أو ألا يذهب بها إلى السوق مثلا، هذا شرط باطل، لأنه عاد على قصد من مقاصد العقد بالإبطال، وهو حرية الانتفاع والتنقل بالسيارة. يعني ما علاقتك به؟ بعته السيارة لما تتحكم. كذلك في النكاح هنا معه، هذا شرط باطل. كذلك أيضا من الشروط الباطلة أن تشترط المرأة على الزوج أن يطلق زوجته الأولى، هذا شرط باطل ولا يصح، والله المستعان. على كل حال، باب الشروط، الشروط في البيوع، الشروط في النكاح باب واسع، ما في حد محدود، فهنا ما في حصر، ولكن تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة لازمة وشروط باطلة ليست بلازمة، وهي ملغية كأن لم تكن، كأن لم تكن. نعم، اقرأ. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة، قوله وهي قسمان صحيح، هذا القسم الأول، كاشتراط المرأة مثلا أن لا يتزوج عليها، هذا شرط صحيح، لأن المرأة لها غرض في ذلك، يعني ما تحب أن يشاركها أحد، فلها أن تشترط هذا الشرط، لأنها لم تمنعه من شيء واجب، لم تمنعه من شيء يجب عليه، فصح الشرط. أما إذا منعته من شيء يجب عليه فهو شرط باطل، كما لو منعته أو اشترطت عليه أن لا يزور والده أو أن لا يحج، والحج واجب عليه مثلا، فهذا شرط باطل لأنها منعته من شيء واجب. أما هنا فإنها لم تمنعه من شيء واجب، وإنما هو من شيء جائز مباح، وأن لا يتسرع، يعني أن لا يشتري أمة يتسرع بها، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، كذلك أيضا هذا شرط صحيح. أو زيادة مهر، اشترطت عليه زيادة في المهر كذلك، أو نفقة أيضا، لكلها شروط صحيحة معتبرة. ثم ذكر الشيخ الدليل، إن أحق الشروط قوله عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط، وكلمة الشروط دليل على أن الشروط لا حد لها، للمرأة أن تشترط ولو 100 شرط لا بأس، ما في حد محدود، أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، يعني شروط النكاح، الشروط التي تستحل بها الفروج هي شروط النكاح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين خطورة هذه الشروط، أراد أن يبين خطر هذه الشروط وأنها شروط غليظة. لماذا استحلت بها أمور عظيمة، فروج النساء ما هو شيء سهل، فهذه الشروط خطيرة وغليظة، يجب عليكم، هي أحق الشروط في الوفاء، لأنكم استحللتم بها الفروج، ما استحللتم بها طعاما أو استحللتم بها شرابا، استحللتم بها أمرا عظيما. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى النكاح، سماه ميثاقا غليظا، النكاح ميثاق غليظ لأنه تستحل به الفروج، والله المستعان. فهذا من البلاغة النبوية أيضا، هذا من البلاغة. نعم، القسم الثاني، ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحل والمحل له، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الصغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. قال الشيخ: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة. نكاح المتعة هو النكاح إلى أجل، النكاح إلى أجل، إلى أجل معلوم، أن يتفق الرجل مع المرأة على الزواج لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة 3 أشهر، وهو نكاح باطل. هذا الشرط، يعني أن يقول يتزوجها إلى شهر، هذا شرط باطل، هذا شرط باطل، يعود على العقد بالإفساد والإبطال. إذن المتعة ليست بنكاح، وإنما هي سفاح، والأولاد إذا جاءوا من المتعة فإنهم أولاد ليسوا شرعيين، ولد ما هو شرعي، والمتعة حرام عند الأمة الإسلامية، ما ذهب إلى حلها إلا الروافض، ولذلك الروافض تكثر عندهم الرذائل والفواحش والزنا، يعني المجتمع تكثر فيه الإباحية، تكثر فيه الإباحية لكثرة هذا النكاح الذي يفسد الرجال ويفسد النساء، فإن المرأة في كل شهر مع رجل، فهي دعارة، يعني لا مؤاخذة، هي دعارة مغلفة، مغلفة بغلاف الفقه، ولا شك إنها رذيلة، ولكن غلفوها بغلاف الفقه، قالوا ما في شيء المتعة، وربما تمتع الرجل بالمرأة وابنتها، والله المستعان. وهناك ما هو أفظع من ذلك، وربما استمتع منهم الإنسان بطفلة 4 سنوات عمرها أو 5 سنوات، وقد يكون شيخا كبيرا. ألا ما أقبح هذا العمل وما أفظعه، نسأل الله السلامة والعافية. وقالوا متعة ما في شيء، وهو زنا وفاحشة، ولذلك هو محرم في الدين إلى قيام الساعة. كانت العرب تفعل هذا النكاح، كانوا يستمتعون بالنساء إلى أجل، لما جاء الإسلام ترك الأمر على حاله، يعني أن الإنسان يجوز له أن يستمتع. النبي عليه الصلاة والسلام حرمه في عام خيبر في السنة 7، منع من نكاح المتعة، ثم رخص فيه في أيام فتح مكة، في أيام فتح مكة رخص في هذا النكاح، ثم عاد عليه الصلاة والسلام وحرمه إلى قيام الساعة. إذن هذا هو التحقيق في مسألة نكاح المتعة، أنه كان مباحا على الأصل، أنه كان معروفا عند العرب، حرم في عام خيبر ثم رخص فيه ترخيصا مؤقتا عام الفتح، ثم عاد عليه الصلاة والسلام وحرمه إلى قيام الساعة. إذن ما يجوز أبدا إلى قيام الساعة. والذين ذهبوا إلى مشروعية نكاح المتعة احتجوا بالترخيص الذي وقع أيام الفتح، وخفيت عليهم الأدلة التي جاءت بعد ذلك وحرمت هذا النكاح إلى قيام الساعة، والله المستعان. هذا نكاح المتعة. الآن في نكاح عند الشباب يشبه هذا النكاح في الفساد والإفساد والآثار المدمرة، وهو النكاح بنية الطلاق. يذهبون إلى الخارج يتزوجون النساء، امرأة يتزوجها لمدة 2 أسبوع أو 2 أسبوعين ثم يطلقها، وهذا كثر في الشباب الملتزمين، يذهبون إلى بعض البلاد التي يرخص فيها النكاح. حتى بلغني أن سماسرة الدعارة وهؤلاء الناس أخذوا تركوا طبعا الزنا، وتركوا مواضع الزنا، واتجهوا إلى هذا، إلى هذا المجال، حيث يستقبلون الشباب الملتزم الشاب الصالح في المطار، والرجل هذا السمسار، سمسار الدعارة هذا، معه المرأة ومعه وليها ومعه الشاهدان، تعال ماذا تريد؟ هو يتزوج، هو الآن مسافر مدة 2 أسبوع، هذه المرأة شوف قدامك، هذا أبوها وهذا الشاهدان، يلا نعقد. سبحان الله. وبلغني أيضا أن كثيرا من هؤلاء الفتيات والنسوة التي يتزوجن هذا الزواج من الصالحين ومن الملتزمين، مع الأسف الشديد أنهن من الزانيات والبغايا، ولكن اتجهن هذا الاتجاه لأن فيه الربح أكثر، فيه مهر وفيه نفقة وفيه مال، أليس كذلك؟ أما الزنا ما فيه هذا، ما في هذه يعني الفرص والمزايا، والله المستعان. حتى أن بعض هؤلاء الشباب انتقلت إليهم الأمراض الخبيثة الخطيرة، ونقلوا هذه الأمراض إلى زوجاتهم العفيفات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك بلدان معروفة بهذه الأشياء، الشباب يسافرون يرحل، يقول لك ما في شيء، الشيخ بن باز أفتى بأن النكاح يجوز إن كان بنية الطلاق، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بريء منكم ومن إفسادكم هذا، الشيخ ما أفتاكم أنتم، ما أفتاكم أنتم يا معاشر الشهوانيين. سبحان الله، تذهبون تعبثون وتعاشرون البغايا وبنات الهوى، ثم تقولون الشيخ بن باز لا إله إلا الله. هذا كالرافضة الذين يفعلون المنكر ويستمتعون المتعة الباطل التي هي الزنا حتى ما يقولون الفقه فقه الجعفري فقه الجعفري. فلا تجعلوا الشريعة ولا تجعلوا العلماء مطية لكم مطية لكم إلى هذا الباطل وهذا الفساد، والله المستعان. لكن الله عز وجل يعاقب هذا الإنسان الذي يعبث هذا العبث. قال والتحليل، نكاح التحليل معروف، أن ينكح المرأة ليحللها لزوجها الذي طلقها طلاقا بائنا. يأتينا إن شاء الله أن الطلاق يأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق أن الرجل إذا طلق المرأة الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. طيب، هذا الرجل الآن طلق المرأة الطلقة الثالثة، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وفي أولاد وفي عشرة، فيأتي هذا المتبرع يتزوج المرأة حتى يحللها لزوجها، هذا نكاح التحليل. وهذا النكاح باطل وليس له أثر ولا يحلل المرأة لزوجها، وإنما هذا كما جاء في بعض الأحاديث هذا هو التيس المستعار والعياذ بالله. النكاح الذي يحلل هو نكاح الرغبة وليس نكاح التحليل. وأما الشغار، الشغار هو نكاح البدل، هذا الشغار نكاح البدل، والشيخ شرحه هنا، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، يعني بضع ببضع فرج بفرج، هذا المقصود، وهذا لا يجوز، حرام. لأن نكاح الشغار حرمه الإسلام، لأن نكاح الشغار لا تراعى فيه مصلحة المرأة، الولي يراعي فيه مصلحته هو، والواجب على الولي أن يراعي مصلحة المرأة، ما هو مصلحته، أو جعلها فقط يعني كالمهر فقط، جعلها مهرا له. ونكاح الشغار كما يعني يبلغني كثير عند أهل البادية لبعدهم عن العلم والفقه والعلماء يكثر هذا عندهم، نكاح البدل هذا التبادل، والله المستعان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأدلة على تحريم هذه الأنكحة وهذه الشروط الفاسدة. قال ولعن المحل، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، هذا تقدم بحثه وبيانه. ولعن المحلل والمحلل له أو لعن، ونهى عن نكاح الشغار، وهو بينه الشيخ وقد جاء بيانه في الحديث، أن يزوجه موليته يعني المرأة التي هو ولي عليها، أخته ابنته إلى آخره، على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، أو يكون في مهر صوري مهر شكلي، يكون هناك مهر شكلي صوري ما هو حقيقي، الحقيقة البدل. وكله أحاديث يقول صحيح، يقول الشيخ رحمه الله. إذن الشرط في المتعة، الشرط في التحليل، الشرط في الشغار، هذا كله شروط باطلة. كذلك النكاح الذي أنا نوهت به الآن وبينت أنه لا يجوز، والله ثم والله ثم والله لا يجوز، هذا الذي يفعله الشباب اليوم في الخارج، ومع الأسف من الشباب المنتحي الذي يظهر عليه الصلاح، والله لا يجوز في شريعة الله. لأن الرجل ولأن المرأة ولأن الولي ولأن هذا السمسار الذي بينهما كلهم يعلمون أن هذا الرجل إنما تزوج ليطلق، أليس كذلك؟ كلهم يعلمون أن هذه حيلة وأن هذه متعة فقط، وأن هذا جاء من السعودية أو جاء من الخليج يريد أن يمكث في البلد أسبوعا أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، بس هذه المدة يبقى مع المرأة ثم يتركها ويمشي، كلهم يعلمون هذا. فكيف يقال بأن الشيخ ماز يبيح ذلك؟ والله الشيخ ماز ما يبيح ذلك، الشيخ رحمه الله فتوى معروفة، ليست هكذا، والله المستعان. وأخبار وقصص مؤلمة نسمع بها، حتى أن بعض العلماء ممن هو معروف يعني بالتساهل كان يفتي الشباب بهذا، يقول ثم كتب مقالا نشره في جريدة عكاظ أظن أو في غيرها، وقال في مقاله إني كنت أفتي الناس بهذا على فتوى الشيخ بن باز رحمه الله. يقول ثم تبين لي أن هذه الفتوى استغلت استغلالا سيئا، وأصبح الوضع جدا سيئا في الخارج، وأصبح الشباب يعبثون بالأعراض ويعاشرون البغايا والزنيات، وأصبحت المسألة سمسرة وتجارة على مستوى واسع، بل إن في بعض دور البغاء البوابة الظاهرة يدخل منها أهل الزنا، وهناك بوابة خلفية يدخل منها هؤلاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فالشيخ هذا المشار إليه تراجع وأثبت تراجعه وأنه لا يجوز هذا الشيء. الله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم.